باب إزالة النجاسة. لما فرغ من بيان أحكام طهارة من الحدث انتقل إلى بيان الطهارة من النجاسة. طهارة من النجاسة تسمى الخبر، نجاسة تسمى الخبر. النجاسة على ثلاثة أقسام، أو هي نعم على ثلاثة أقسام. القسم الأول نجاسة معنوية، وهي نجاسة الشرك. قال الله تعالى: إنما المشركون نجس. هذه نجاسة معنوية، وطهارتها بالشهادتين: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فالمشرك والكافر لا يطهران من الشرك والكفر إلا بالتوحيد وإعلان الدخول في الإسلام، وإلا فهما نجس ما دام على الكفر. وهذه النجاسة معنوية، أما بدنه فهو طاهر، بدن الكافر طاهر، عرقه طاهر، وما يلمسه وما يمسه وما يصنعه كله طاهر، بدن الآدمي طاهر ولو كان كافر. لكن المشرك والكافر نجس نجاسة معنوية لا يزيلها إلا التوحيد. القسم الثاني نجاسة عينية، نجاسة عينية لا يمكن إزالتها أبدا، وهي نجاسة الفم والخنزير. هذه نجاسة عينية، ما لو تغسل الكلب بالبحار ما زالت عنه النجاسة، لأنه خلق هكذا، خلق نجسا. ومن باب أولى الخنزير، إنه أولى من الكلب بالنجاسة. هل تسمى نجاسة عينية، وهي ما لا يمكن تطهيرها. القسم الثالث نجاسة حكمية، وهي محل البحث الآن. نجاسة حكمية وهي الطارئة على محل طاهر، هذه النجاسة الحكمية الطارئة على محل طاهر. فهذه يمكن تطهيرها بالماء، وأصلها بالماء، وهي على أربعة أنواع. النوع الأول طهارة مغلظة، طهارة مغلظة وهي القسم الأول نجاسة مغلظة، مغلظة وهي نجاسة الكلب والخنزير، ما شرب منه الكلب أو شرب منه الخنزير أو اختلط لعابه به، هذه نجاسة مغلظة لا بد من غسلها سبع مرات، إحداها بالتراب كما يعني. الثاني نجاسة مخففة يكفي رشها بالماء كما يأتي، وهي نجاسة الغلام الذي لم يأكل الطعام، غلام يعني الذكر الذي لم يأكل الطعام. ونجاسة المريء، المريء نجس لكن نجاسته مخففة يكفي رشه بالماء. القسم الثالث نجاسة بين ذلك، بين المغلظة وبين المخففة، وهي سائر النجاسات كنجاسة البول و والغائط والدم، هذه نجاسة متوسطة بين المغلظة وبين المخففة. القسم الرابع نجاسة معفو عنها، نجاسة معفو عنها كيسير الدم وأثر الاستجمار في محله. نعم، هذه أقسام النجاسات إجمالا وتفصيلها في الباب. نعم. باب إزالة النجاسة. إزالة النجاسة أي النجاسة التي تمكن إزالتها، وهي النجاسة الحكمية. نعم. يجزئ في غسل النجاسات كلها إذا كانت على الأرض غسلة واحدة. المتنجس الذي يراد تطهيره ينقسم إلى قسمين. المتنجس الذي يراد تطهيره ينقسم إلى قسمين. القسم الأول ما كان على وجه الأرض أو كان متصلا بالأرض، مثل الأحواض المثبته على الأرض والبرك التي هي في الأرض، هذه كيف تطهر؟ يصب عليها الماء، تطهيرها بصب الماء الكثير عليها، تكاثر بالماء ويكفي هذا. وذلك لأن أعرابيا بال في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فهم الصحابة به فمنعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من إيذائه حتى فرغ من بوله، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بدلو من ماء فأهيق على البول، واستدعى الأعرابي وعلمه، قال إن هذه المساجد لم تبن لذلك، وإنما بنيت لذكر الله والصلاة. فعلم الأعرابي برفق ورحمة وأزال النجاسة ومنع إذاء الجاهل. الجاهل ما يؤهل ولا يؤذى ولا يعلم، ما دام الجاهل ما يعلم، إنما يعلم برفق. نعم، هذا القسم الأول. القسم الثاني ما كان منفصلا عن الأرض، مثل النجاسة في الثياب والنجاسة على البدن والنجاسة في الأواني. نعم. يجزئ في غسل النجاسات كلها، كلها سواء كانت بولا أو غائطا أو دما أو غير ذلك. نعم. إذا كانت على الأرض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة وعلى تزيل النجاسة، يعني يذهب عينها وريحها وعلاماتها بأن يصب عليها الماء، ولهم شرط أنه يحوض. بعض الناس يحوض المكان المتنجس يصب عليه، ما هو بلازم يحوض، صب عليه الماء ويكفي هذا. نعم. وعلى غيرها سبع إحداها بالتراب. أما إذا كانت النجاسة على غير الأرض، إذا كانت النجاسة على غير الأرض ففيها الأقسام التي ذكرناها. إذا كانت نجاسة مغلظة، نجاسة الكلب والخنزير، فتطهير ما تنجس بذلك أن يغسل سبع مرات، إحداها بالتراب، والأولى أن تكون في أن يكون التراب في الغسلة الأولى، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، أولاها وفي رواية إحداها و وفي رواية أخراها وفي رواية عفروه الثامنة بالتراب. فإذا وضع التراب سواء في الأول أو في الوسط أو في الأخير أجزأ ذلك، ولكن الأفضل أن يكون في الغسلة الأولى لأن رواية أولاها أرجح. نعم. فيجمع في النجاسة المغلظة بين الطهورين الماء والتراب لأنها مغلظة، فيجمع فيها بين الطهورين الماء والتراب. هذا هو الحكم الشرعي. بعض العلماء أو بعض الباحثين يحاول أنه يشوف السبب في استعمال التراب، إن المهم علينا أن نثبت قول الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو المهم. أما أننا نعرف ما هي الحكمة، هذا إن حصل الحمد لله، وما حصل أو ملازم. لكن قالوا أن لعاب الكلب فيه جراثيم، لعاب الكلب فيه جراثيم مرضية لا يقطعها إلا التراب، الماء وحده ما يكفي ولا يزيل هذه الجراثيم. ويقولون جرب هذا طبيا بواسطة التحليلات والمختبرات، فوجد أن في لعابه حيوانات صغيرة جراثيم مرضية لا يزيلها إلا التراب يقضي عليها. الله أعلم. المهم أن نفسر قول الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وعلى غيرها نعم. وعلى غيرها سبع إحداها بتراب بنجاسة كلب وخنزير. ويجزئ عن التراب أشنان ونحوه. يجزئ عن التراب أشنان ونحوه. الأشنان نبات معروف يستعملونه للتنظيف، يسحقونه وهو أحسن من الصابون، ويستعملونه ولا في الصناعة ولا كلفة، ينبتوا في الأودية ويأخذونه ويدقونه ويسحقونه، يستعملون لغسيل الأيدي وغسيل الثياب، وهو يقول أنصع من الصابون، وهو الحصول عليها أمر سهل مبسط، لا يحتاج إلى صناعة ولا إلى. هذا هو الإشمال. ونحوه من الخطم أو من السدر، أو في عصرنا الحاضر من المواد المطهرة الشامبو والصابون والمواد المطهرة المعروفة الآن. هكذا قال يجزي عن التراب هذه المواد، ولكن صحيح أنه ما يجزي عن التراب شيء، التراب له خاصية، التراب له خاصية، وهذه ما تقوم مقام التراب. نعم. وفي نجاسة غيرهما سبع بلا تراب. هذا القسم الثاني، النجاسة المتوسطة من بول أو غائط أو دم يكفي أن يغسل حتى تزول النجاسة، يكفي أن يغسل حتى تزول النجاسة. المذهب أنه لابد من سبع غسلات كما سمعت، لابد من سبع غسلات، وليس على هذا دليل إلا قول ابن عمر أمرنا بغسل الأنجاز بسبعة، قالوا وإذا قال الصحابي أمرنا بكذا هذا له حكم المرفوع، لكن هذا لم يثبت عن ابن عمر، لم يثبت عن ابن عمر، وإلا لو ثبت صار له حكم المرفوع. فالصحيح أنه النجاسة تغسل حتى تزول عوارضها من لون أو طعم أو رائحة، ولا يتقيد بغسلات محدودة. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن دم الحيض يصيب الثوب، كانت الصحابيات يحيضن في ثيابهن، ما لها إلا ثوب واحد تحيض فيه وتطهر فيه وتصلي فيه، إلا ما أنهم تلزق ويجيبون ثوب ثاني، ما عندهم سعة مال مثل الآن عندكم دواليب مليان وعوارض مليان وكل يوم ثوب وكل ساعة ثوب، ما عندهم هذا. ثم المرأة تلبس ثوب إلى ما يتمد تحيطه وتثالب فيه وترضع فيه وتشتغل فيه وتنام فيه، إلا ما أنه يتلاشى يستبدل. فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تحكه، يعني تحك جرم الدم، ثم تقرصه يعني تفركه في الماء، ثم تنضحه بالماء. ولم يحدد سبع غسلات، بل أمر بإزالة النجاسة ولم يحدد غسلات معلومة، فدل على أن المطلوب إزالة النجاسة، سواء زالت بغسلة أو بغسلتين أو بثلاث أو بخمس أو بسبع، حسب الحاجة، هذا هو الصحيح. نعم. ولا يطهر متنجس بشمس ولا ريح ولا برد. النجاسة لا تزول إلا بالماء، لأن الله جل وعلا جعل الماء طهورا، وينزل من السماء ماء ليطهركم به، قال تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وسبق لكم أنه لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غير الماء، فلا يطهر المتنجس بشمس، إذا ضربت واشعة الشمس واستحالة النجاسة وذابت تقول ما يكفي هذا، أو الريح تهب عليه الرياح حتى ينشف تزول النجاسة يقول ما يكفي هذا، لازم الغسل. أو ذلك أصاب خفه أو نعله نجاسة فدلكها في الأرض حتى زال أثر الخوف، أو بالجلد لإصابة الخوف فأخذ النجاسة. والنجاسة من باب الطرور، من باب الطرور، فإذا زالت بأي سبب كان طهر المحل، لأنها هي طارئة والمحل الأصل فيه إنه طاهر، فإذا زالت عاد الشيء إلى أصله، هذا هو الصحيح. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذيل المرأة تطيل ثوبا علشان يستر عقبيها، وذلك بترخيص من النبي صلى الله عليه وسلم، لما نهى عن الإسبال قيل له عن المرأة فقال فرقي قدر شبر، قيل ما يدري قال قدر ذراع ولا تزيد على ذلك. سئل عن ذيل المرأة يمر على الأرض النجسة فقال يطهره ما بعده، يعني يمر على أرض النجسة ويمر على أرض طاهرة فيتطهر بذلك، فدل على أنه تزول النجاسة بغير الماء. فالشمس والريح والمرور على محل طاهر والخف أو النعم يحك ويدرك بالأرض، فالصحيح أنه يظهر بهذه الأشياء. نعم. ولا يطهر متنجس بشمس ولا ريح ولا دلف، هذا على قول. نعم. ولا استحالة ولا استحالة. الاستحالة تحول الشيء، تحول الشيء من حالة إلى حالة. عندنا شيء نجس، شيء نجس تحول إلى مادة أخرى، تحول إلى مادة أخرى وتغير الاسم، تغير الاسم. مثلا النجاسة، النجاسة أوقدت بالنار فتصاعد منها دخان، استحالت إلى رمى، إلى رمى، الرمى كان نجس نظرا لأن أصله نجس، أو أنه قال استحال بدل ما هو مات في النجسة صار الآن رماد، استحال صار رماد، أو طار دخانا فصاعد دخانا. المذهب أنه لا، أن الاستحالة لا تطهر النجس، والصحيح أن الاستحالة تطهر النجس. فإذا تحولت النجاسة إلى رماد فالرماد هذا طاهر، تحولت النجاسة إلى غبار أو دخان هذا أيضا طاهر، تحولت النجاسة إلى ثمر وإلى خضار، يعني شمد بها الخضار والبقول وتحولت إلى نباتات، استحالة إذا، فهذه الأشياء تكون طاهرة وتؤخذ. لكن المذهب لا، إنها مثل أصلها نجس ولا يجوز، ولا يجوز استعمالها نظرا للأصل، والنجاسة ما زالت بالاستحالة، يعني ما تولد عن النجس فهو نجس، وهذا محل إشكال بلا شك. اللي قالوا بالطهارة بالاستحالة واللي قالوا بعدم الطهارة هذا محل إشكال ويحتاج إلى مزيد بحث. نعم. ولا استحالة غير الخمرة، غير الخمر، الخمر نجس، الخمر نجس لقوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. سماه رجسا والرجس النجس، وقال اجتنبوه، أمر باجتنابه، فدل على أن الخمر نجس لأنه مسلم. لو أنه زالت عنه الشدة وزال عنه الإسكار وعاد إلى خل، عاد بنفسه إلى خل، عاد إلى الأصل، عاد إلى الأصل وهو الطهارة. أما إذا عولج، إذا عولج وحول من خمر إلى خل سبب علاج أو صناعة هذا لا يقبل، هذا لا يقبل. ولا يجوز للإنسان أن يمسك الخمر حتى يتخلص، الواجب إتلاف الخمر في الحال وإهداره. لما حرمت الخمر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بشرط أوعيتها فسالت بها الأسواق، الواجب إتلاف الخمر في الحال. كيف نقول لا خل أو عالجها تصير خل؟ هذا فيه الإبقاء عليه، فيه الإبقاء على الخمر. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن، سئل عن الخمر فاتخذوا خلا قال لا، هذا حديث صحيح، تتخذ يعني تحول إلى خل قال لا، لأن في هذا إمساك للخمر وحبس للخمر وهي خبيثة قال لا. وسأله أبو طلحة عنده خمر لأيتام لما حرمت الخمر سأل أبو طلحة النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الخمر التي للأيتام، هل يبقيها حتى تتخلل؟ قال لا، وأمر بإتلافها سواء كانت للأيتام أو لغيرهم، لأنها ما هي بمال، ما أصبحت مال، الخمر ما هي بمال، فلا يجوز إبقاؤها ولا يملكها لا الصغير ولا الكبير، ما يملكها مسلم، فيجب إتلافها. نعم. فإن خللت أو تنجس دهن مائع، إذا خللت يقول ما تفرق، وهذا هو الصحيح، لأن في تخليلها إبقاء لها، لأن في تخليلها إبقاء لها وحبسا لها، وهي يجب أن تهدر في الحال ولا تؤخر. هذا صحيح أنه ما يجوز تخليل الخمر، لكن لو تخللت هي بنفسها بدون تدخل أحد نقول عادت إلى الأصل فصارت خلا وجالت، لأن العارض اللي هو الشدة جال تحولت إلى الأصل، والأصل الطهارة. إذا تنجس دهن، دهن وقعت فيه نجاسة، فكيف يطهر؟ هل الدهن يمكن غسله؟ ما يمكن، كيف تطهيره؟ قال الدهن على قسمين، إن كان جامدا تؤخذ النجاسة وما حولها والباقي يستعمل، وإن كان مائعا فإنه يهدر، لأن النجاسة سرت فيه كله فيهدر ويرهق، لأنه جاء في الحديث الصحيح إذا وقعت الفارة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه. فلذلك فرقوا هذا التفريق بين المائع والجامد لهذا الحديث، ولكن آخر الحديث وإن كان مائعا فلا تقربوه، يقول هذه الرواية ما ثبت لا صح، وأول الحديث صحيح ألقوها وما حولها يشمل المائع والجامد، فإذا وقعت الفارة أو النجاسة في دهن فإنها تلقى وما حولها سواء كان مائعا أو جامدا، هذا هو الصحيح، لأن الرواية وإن كان مائعا فلا تقربوه هذه لم تثبت ولا يعتمد عليها. نعم. أو تنجس دهن مائع لم يطهر، وإن صحيح أنه يطهر بأخذ النجاسة وما حولها منه والباقي طاهر. نعم. وإن خفي موضع نجاسة غسل حتى يجزم، غسل حتى يجزم بزواله. إذا خفي موضع نجاسة، خفي موضع نجاسة في الثوب، أو يدري ويجزم أن الثوب فيه نجاسة لكن ما يدري وين يجيب، يجيب أسفله يجيب أعلاه يجيب أكمامه يجيب، ماذا يعمل؟ يقول يغسل حتى يجزم بالزوال، يغسل المكان وما حوله اللي ترجح ويغلب على ظنه غسله وما حوله من باب الاحتياط، غسل حتى يجزم بزواله، فلا شيء إلا هذا، هذا في الثوب أو الفراش غسل حتى يجزم بجوانبه. أما إن كانت في الأرض، فإن كانت الأرض ضيقة فهي مثل الثوب مثله، يغسل حتى يجزم لطهارة البقعة. أما إن كان المكان واسعا فإنه يتحرى ويصلي في أي مكان من المحل الواسع. نعم. ويطهر وينقضي. وإن خفي موضع نجاسة غسل حتى يدفن بزوانه. هذا إذا كان الذي فيه النجاسة الخفية قليلا ضيقا، مثل ثوب، مثل بقعة، مثل مصلى يصلي عليه، يغسل حتى يدفن بزوال النجاسة. أما إذا كانت في مكان واسع فإنه يجتهد ويصلي وصلاته صحيحة. نعم. ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه. هذا النجاسة المخفف. البول نجس على كل حال، سواء كان من كبير أو من صغير، البول نجس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن الذي يعذب في قبره قال كان لا يستنزه من البول، البول نجس. لكن بول الكبير يطهر، بول الكبير وبول الجارية ولو كانت صغيرة لا بد من غسله كما سبق، ومن النجاسة المتوسطة يغسل حتى تزول النجاسة. أما بول الغلام وهو الذكر الذي لم يأكل الطعام، يقتصر على الرضاع فقط، الذي يقتصر على الرضاع ولا يطلب الطعام ولا يشتهيه، فهذا يكفي أنه ينضح ويرش بالماء فقط ويكفي، ولا يعصر ولا شيء، يكفي رشه بالماء. قوله صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. وجيء بغلام إليه صلى الله عليه وسلم فبال على ثوب الرسول صلى الله عليه وسلم، فدعا بماء فصبه عليه ونضحه بالماء، فدل على أن بول الغلام الصغير الذي يقتصر على اللبن يكفي فيه النضح. أما إذا أكل الطعام باختياره وشهوته صار مثل الكبير، يغسل كما يغسل بول الكبير. كذلك الجارية يعني الأنثى صغيرة كانت أو كبيرة بولها لا يختلف عن بول غيرها، يجب غسله. فإن قيل ما الفرق بين الغلام وبين الجارية، يقال الله أعلم، جاء الحديث بهذا نحن لا ندري، فننفذ أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن لم نعلم الحكمة. وبعض العلماء يقول الحكمة والله أعلم لأن الغلام غالي عند الناس يشيلونه، وغالبا ما يجلبه فيشق على الناس غسله الغسل الكامل، فمن باب التخفيف اكتفي بالنضح لأنه يكثر حمله ويكثر أخذه، والمشقة تجلب التيسير. وأما الجارية الناس ما يبونها، ما يبون البنت ولا يحبونها، فحكمها حكم غيرها. هذا قول الله يعني التماس. وبعضهم يقول لا، لأن الغلام أصل مخلوق من التراب، آدم عليه السلام مخلوق من التراب والطين وهو طاهر، وأما الأنثى فهي مخلوقة من الدم واللحم، لأن حواء خلقت من آدم عليه السلام فهي مخلوقة من اللحم والدم، فصار بينهما فرق في أصل الخلقة، فلذلك اختلف حكم بوله. والله أعلم. الشافعي رحمه الله يقول لم أدرك فرقا بينهما من السنة، يعني ما ظهر لي الفكرة في هذا، ونحن لسنا مطالبين بالبحث عن الحكمة والعلة، نحن مطالبون بالتنبيه سواء ظهرت لنا الحكمة أو لم تظهر، نحن مطالبون بالتنبيه. نعم. ويعفى في غير مائع ومطعوم، هذه النجاسة المعفو عنها وهي القسم الأخير. المائع والمطعوم هذا لا يعفى عن شيء من النجاسة. المائع إذا وقعت فيه نجاسة ولو كانت قليلة ما يعفى، كذلك المطعوم الذي يوكل هذا لا يعفى عن وجود النجاسة فيه. أما غير المطعوم وغير المائع فيعفى عن الدم خاصة، عن يسير الدم خاصة، أما البول والغائط فلا يعفى عنه لا كثير ولا قليل، حتى النقطة أو مثل الإبرة أو مثل ما دام يبول وغائط ما يعفى لا عن كثير ولا عن قليل، إنما هذا في الدم خاصة يعفى عن يسير الدم بشرط أن يكون من حيوان طاهر في الحياة كالآدمي وبهيمة الأنعام وحتى الهر لأنه طاهر من الحياة والفار طاهر من الحياة هذا، فإذا أصاب الإنسان منه دم يسير فإنه يعفى عنه، النجاسة معفو عنها. نعم. ويعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير دم النجس من حيوان طاهر، عن يسير دم النجس لأن الدم منه شيء ما هو بنجس، مثل الدم الذي يكون في اللحم بعد ما يذبح الحيوان يقطع لحمه يبقى فيه دم، هذا الدم ما هو بنجس، هذا تابع للحم معفو عنه يجوز أكله مع اللحم، ولو أصاب الثوب ما يأثر، لو شلت لحم لهل شريت لحم من السوق وشلته لهل وصاب ثوبك من الشيء يقول ما يخالف هذا ما هو بنجس، لأن هذا الدم الذي مع اللحم مسموح به يؤكل مع اللحم. نعم. هذا معنى قوله عن يسير دم النجس، يخرج الدم الطاهر. نعم. عن يسير دم النجس من حيوان طاهر، فإن كان الحيوان غير طاهر في الحياة الكلب والخنزير والحمار فهذا لا يعفى عن دمه لا كثيرا ولا قليلا. نعم. وعن أثر استجمار بمحله، أثر استجمار بمحله، الإنسان إذا استجمر أزال أثر الخارج من القبل أو الدبر بالاستجمار طهر المحل لا يحتاج إلى غسل، لكنه يظهر مرة حيث ما يبقى فيه يبقى أثر، لكن هذا الأثر معفو عنه، هذا الأثر معفو عنه من باب التخفيف على المسلمين، ولا الاستجمار ما يزيل النجاسة نهائيا مثل ما يزيلها الماء، يبقى أثر بعده بمحله، يعني بشرط أن يكون هذا الأثر على محل خالد ما يتجاوز، فإن تجاوز إلى الفقر أو إلى غيره لم يعفى عنه، لم يعفى عن أثر البول والغائط إذا تجاوز، ولا يكفي الاستجمار فيه لا بد من غسل، نجاسة على الرجل على الفخذ على سائل البدن لا بد من غسلها من بول أو غائط أو غيرهم، أما اللي يبقى على المخرج فقط بعد الاستجمار هذا معفو عنه، والاستجمار المنقي يقولون هو أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء هذا معفو عنه. نعم. هو نجس لكنه معفو عنه. نعم. ولا ينجس الآدمي بالموت، الآدمي سواء كان مسلما أو كافرا لا ينجس بالموت، إذا مات يعني جثة الآدمي طاهرة وجسمه في الحياة طاهر، وما انفصل من جسمه من عرق أو لعاب، من عرق أو لعاب أو ريق أو نخامة أو مخاط، هذا كله طاهر سواء كان مسلما أو كافرا. قال الله جل وعلا: ولقد كرمنا بني آدم حملناهم في البر والبحر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة لما تأخر أبو هريرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: ما حدث؟ قال: إني كنت جنبا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا يجلس ولو كان عليه جنابه، يجلس مع الناس، يسلم على الناس، ويأكل مع الناس، وهو طاهر، بدنه طاهر، المؤمن لا ينجس. فدل على أن الآدمي طاهر بدنه، وجثته إذا مات طاهرة. وتغسيله ما هو من أجل النجاسة، تغسيل الميت ما هو من أجل النجاسة ولا من أجل الحدث، وإنما هو أمر تعبدي، أمر تعبدي. نعم. ولا ينجس الآدمي بالموت، وما لا نفس له سائلة متولد من طاهر. كذلك من الأشياء الطاهرة الحشرات التي ليس فيها نفس سائلة. النفس السائلة الدم، يعني النفس السائلة هي الدم، وكل الحشرات التي ليس فيها دم فإنها طاهرة، إذا وقعت في الماء فالماء لا ينجس ولو ماتت فيه، ولو ماتت فيه، كالجعلان والخنافس والعناكب وسائر الحشرات التي ليس فيها دم، والدبان البار، إذا ماتت في الماء فالماء طهور. وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم ليطرحه، فأمر بغمس الذباب. ومن المعلوم أن الذباب إذا غمس في الماء الحار سيموت، ومع هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم ليطرحه. فدل على أن ما لا دم فيه لا ينجس الماء إذا وقع فيه أو مات فيه، لا ينجس الماء. أما ما فيه دم إذا مات في الماء تنجس الماء، لأنه أصبح جيفة نجسة، الجيفة نجسة، الميتة نجسة. فإذا مات حيوان في الماء، هر أو جرل أو بار أو والماء قليل، تنجس الماء لأن هذا الحيوان فيه دم، فيه نفس سائلة. نعم. وبول ما يؤكل لحمه وقبل. ولا ينجس الآدمي بالموت، وما لا نفس له سائلة متولد من طاهر، بشرط أن يكون متولدا، هذا الذي ليس له دم يكون متولدا من طاهر. فإن كانت هذه الحشرات متولدة من نجس الصراصير التي تخرج من الكبر، هذه متخلقة من النجاسة، هذه نجسة، إذا ماتت في الماء فإنه ينجس لأنها نجسة، هذا معنى قوله متولد من طاهر. ما لا نفس له سائلة متولد من طاهر. نعم. وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه ومني الآدمي ورطوبة فرج المرأة وسؤر الهرة وما خلنا على واحد. نعم. وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه طاهر. نعم. بول ما يؤكل لحمه كالإبل والبقر والغنم هو والصيد الذي يؤكل لحمه بوله طاهر، فلو أصاب الثوب كذلك روثه رجيعه طاهر. لو أصاب الثوب أو غيره فإنه لا ينجس، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما شكى إليه جماعة يقال لهم العرانيون، شكوا إليه المرض والحمى التي أصابتهم في المدينة، أمرهم أن يلحقوا بإبل الصدقة وأن يشربوا من أبوالها وألبانها للعلاج. فلو تدل على أن بول الإبل طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالشرب من أبوالها، ولا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بشرب شيء نجس. وكذلك صلى النبي صلى الله عليه وسلم في مرابض الغنم، ولا شك مرابضها يصير فيها بول، يصير فيها روث لها، فدل هذا على طهارة روث وبول ما يؤكل لحمه. وكذلك مني الحيوانات المأكولة كالإبل والبقر والغنم، إذا كان البول طاهرا فالمني من باب أولى، منيها طاهر لو أصاب الثوب. نعم. ومني الآدمي، مني الآدمي طاهر، المني من الآدمي سواء كان رجلا أو امرأة طاهر. دليل على ذلك أنه كان يصيب ثوب النبي صلى الله عليه وسلم المني فيفركه يابسا ويخرج ويصلي فيه ولا يغسل ثوبه، كما في حديث عائشة وغيره أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالثوب الذي أصابه المني ولا يغسله، وإنما يكتفي بفركه. قالت عائشة رضي الله عنها: كنت أفركه يابسا من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه. دل على طهارة مني الآدمي سواء كان رجلا أو امرأة. نعم. ورطوبة فرج المرأة، رطوبة فرج المرأة، مراد بفرج المرأة هنا مسلك الذكر، ما هو فرج مخرج البول، لا مخرج البول رطوبته نجسة، لكن المراد لأن فرج المرأة فيه مسالك، مسلك للبول ومسلك للذكر ومسلك للولد والولادة، جعل الله فيه مسالك. فمخرج البول ومخرج البول هذا نجس، رطوبة النجس. أما مسلك الذكر من فرج المرأة هذا رطوبته طاهرة، لأنها ليست بولا وليست رطوبة فرج يخرج منه البول، فهذا طاهر. نعم. وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة. سؤر الهرة، الهرة ما هي مأكولة، الهرة ما هي توفى، والذي سبق في الحيوان الذي يؤكل قال حتى اللي ما يؤكل الهرة، الهرة طاهرة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، إنها ليست بنجس. فلو شربت من إناء أو أكلت من طعام فما يبقى بعدها السور، يعني الباقي بعدها طاهر، يجوز استعماله وأكله وشربه، بقوله صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس. والحكمة في ذلك التيسير على الناس، لأن القطط تكثر مخالطتها للناس في بيوتهم وتشرب من أوانيهم وتأكل من طعامهم، وهذا يشق على الناس لو أمروا بالغسل، فخفف الله عنه، لأنها من الطوافين التي تدور على الناس في بيوتهم ولا يمكن التحرز من الهر أبدا، لا يمكن. هذا شغله، الهر يعتبر نفسه راعي محل، يدخل ويروح ولا يستأذنك ولا شيء منه، هذا شغله. فلذلك الله جل وعلا خفف عن المسلمين فأباح ما شرب منه الهر أو أكل منه الهر، ومثله ما هو دونها في الخلقة كالفارة، ما أكلت منه الفارة أو شربت منه الفارة أو الجرج فإنه طاهر لأنه أولى من الهر بهذا. نعم. وسور الهرة وما دونه وما دونها في الخلقة طاهر. الخلقة لا في ال... لا تقول مثلا كلب صغير مثل الهرة وأقل هذا طاهر، لا، هذا مثلها ما هو في الخلقة، مثلها بس لأنها الآن صغير له يكبر، كلام على اللي مثلها في الخلقة ما يزيد عليه. نعم. وسباع البهائم والطير والحمار الأهلي والبغل منه نجسة. سباع البهائم كالذئب والنمر والأسد والكلب وسائر السباع نجسة، فما شربت منه فإنه يكون نجسا، الباقي بعدها يكون نجسا إذا كان قليلا، إذا كان قليلا. أما إذا كان كثيرا شربت من نهر أو من بركة أو من جادية أو من غدير، هذا ما كثير ما يأثر فيه شرب السباع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء يكون في البلاد وما ينتابه من السباع، فقال صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبر، إذا كان الماء كثيرا يبلغ القلتين فأكثر فإنه لا ينجس إلا بالتغير كما سوى، ولا يضر أن يشرب منه كلب أو يشرب منه ذيب أو يشرب منه أسد أو أي سبع من السباع. أما إذا كان قليلا أقل من قلتين وشرب منه الكلب أو فإنه ينجس عنده، بمفهوم قوله لم يحمل الخبث، فمفهومه أنه إذا كان أقل من قلتين يحمل الخبث. نعم. سباع البهائم والطير. سباع الطير أيضا، سباع الطير اللي هو الصجر والبازي والشاهين والأشياء التي يصاد بها، هذه نجسة، هذه نجسة غوتها لأنها ما تؤكل، لحمها ما يؤكل، هي نجسة، لكن ما صادته لا بأس يوفى ولو كان فيها أثر منه يعفى عنه. الكلب على أنه نجس أيضا ما صاده يوفى ولو أصابه شيء من لعابه، لأن هذا مما يشق الصيانة منه، المشقة تجلب التيسير. نعم. والحمار الأهلي والبغل، الحمار أيضا يقولون نجس، فما شرب منه وهو قليل يصير نجس، سوره الباقي بعده وهو قليل يكون نجس، وكذلك روثه وبوله نجس، هذا الذي عليه المذهب. والقول الثاني أن الحمار ليس نجس، وهو اختيار الشيخ تقي الدين وجماعة من أهل العلم، لأن المسلمين ما زالوا يستعملون الحمير ويركبونها ويحملون عليها ويكبون وتروث، ولا ذكر أنهم كانوا يتحرزون منه، ما ذكر أنهم كانوا يتحرزون أو يغسلون ثيابهم من الحمير، وهي لابد أنهم لابد أنه تبول ولابد أنه تروث وهم يمشون معها ولابد يتطاير عليهم شيء، ولا ذكر أنهم كانوا يغسلون ثيابهم أو يغسلون أبدانهم عقب الحمير، فالصحيح إن شاء الله أن الحمير طاهر. وكذلك البغال، البغل هو المتولد بين الفرس وبين الحمار، هذا هو البغل، البغل ما تولد من حمار أمه الفرس وأبوه حمار هذا هو البغل. يقول لك انه نجس لان الحمار نجس وهذا متولد منه وما تولد من النجس فهو نجس. يقول لا الاصل الحمار طاهر على الصحيح وكذلك البغل. نعم لان الناس يستعملون البغال كما يستعملون الحمير ولا ذكر انهم كانوا يتحرجون ويغسلون لها. نعم والحمار الاهلي والبغل منه نجس. الحمار الاهلي الحمار الاهلي يخرج الحمار الوحش الحمار الوحشي طاهر يوكل يوكل طاهر ولا في اشكال انما الحمار الاهلي وهو الذي يعيش مع الناس. نعم والبغل منه نجسة. منه اي من الحمار منه اي من الحمار. نعم باب الحيض يكفي. اللهم صل فضيلة الشيخ وفقكم الله. قول صاحب الزاد إن الماء المنفصل من الماء النجس نجس فكيف تكون الثياب المغسولة بالغسالة؟ هل الماء المنفصل قول صاحب الزاد إن الماء المنفصل من الماء النجس نجس فكيف تكون الثياب المنفصل من محل تغسيل قبل زوال النجاسة نجس؟ الماء المنفصل من محل التغسيل قبل زوال النجاسة نجس لأنه انفصل من النجاسة. نعم فكيف تكون الثياب المغسولة بالغسالة؟ هل الماء المنفصل عنها نجس؟ إن كان الغسالة فيها ماء كثير إزالة النجاسة فإنه ليس بنجس. أما إن كانت النجاسة باقية فالمنفصل من الغسالة والنجاسة موجودة يكون نجسا. حاصل من الماء المنفصل من الغسالة إن كان بعد زوال النجاسة فهو طاهر وإن كان قبل زوال النجاسة فهو نجس. فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم حفظكم الله أن بول الإبل طاهر فما الحكمة من النهي عن الصلاة في معاطن الإبل؟ أي تعبدية صحيح أنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في معاطن الإبل ولا نعقل العلة الله أعلم. قالوا لأن الإبل الله يعني يلتمسون الناس إن الإبل من عادتها الطيش وتخالطها الشياطين ولذلك معاصي الإبل فيهم من القسوة ومن الجفا ما يتميزون به عن غيرهم فلما فيها من الشيطنة نهي عن الصلاة في معاطنها بخلاف الغنم ففيها الهدوء والسكينة فلذلك رخص في الصلاة في معاطن الغنم. وبعضهم قال لئلا تأتيه الإبل وهو يصلي شوش عليه الصلاة لأن الإبل خطر لو صلى في معاطنها وجاءت وهو يصلي ربما تقتله لذلك يتجنب أمكنة الإبل. والصحيح أنه ما في إلا ظاهرة الله أعلم. نعم لماذا هذا مثل السؤال عن لماذا يتطهر من لحوم الإبل ولا يتطهر من لحوم الغنم؟ هذا مثل بالضبط المسألة تعبدية. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله لم يذكر في هذا الباب القيء هل الصحيح أنه طاهر لا يجب غسل أثره؟ سبق لكم أن ما خرج من البدن أنه من نواقض الوضوء إذا كان كثيرا فاحشا ومثلوا بالقيء فهو نجس. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا بالغ صبي وتنقل في البيت من مكان إلى مكان بحيث لا يمكن غسل جميع ما مر عليه من الأماكن فهل يكتفى بغسل ما يرى وما لا يرى يعفى عنه؟ نعم ما يعلم أنه نجس وما لا يعلم أنه نجس فالأصل الطهارة نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل العطور المعاصرة نجسة وما حكم استخدامها؟ المسكر، المسكر منها نجس، الذي إذا شرب منه يسكر هذا نجس لأنه خمر، خمر نجس. وأما الذي لا يسكر إذا شرب أو هذا ما ليس بنجس. فالعلة التي يناط بها الحكم هو الإسكار، فالعطور التي إذا شربها الفساق يسكرون هذه نجسة، وأما العطور اللي ما تأثر هذه ليست بنجسة. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم أن الخمر نجسة، ولكن السؤال أنه لما حرمت سالق بها فكك المدينة، أفلا يدل هذا على طهارتها؟ السك ما يذكر الطهارة، يمكن فيها عجرات وفيها أبوال، يعني هو ورد أن السك الطهر وتغسل ونظفت، ما ورد هذا. أو من فرق السك أن تكون طاهرة، أن يكون من جملة ما يصيبها من النجاسات الخمر التي أريقت. نعم. لكن إذا علم الإنسان بالنجاسة في الطريق يتجنبها ولا يطأ فيها، كل وطأ فيها يغسل رجله إذا علم بالنجاسة، أما إذا لم يعلم فالأصل في الطرقات الطهارة الحمد لله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، رأي شيخ الإسلام رحمه الله أنه إذا خاف فوت الجنازة أو فوت الجمعة أو خشي خروج الوقت أنه يجوز له التيمم ولو مع وجود الماء، هل هذا قول راجح؟ الله في نظري ما هو راجح، الله جل وعلا يقول فلم تجدوا ماء وعلى واجب للماء، وكيف نلغي هذا الشرط ونقول يتيمم ويصلي والماء موجود؟ لا يظهر برشحانه اجتهاد منه رحمه الله، لكن ما كل مجتهد يصيب. يعني فضيلة الشيخ وفقكم الله، الطيور الجارحة إذا شربت من الماء بمنقارها من إناء هل يتنجس الماء؟ إذا كان الماء قليلا نعم، إذا كانت طيور سباع من سباع الطير شربت من ماء قليل وهو على المذهب ينجس، صور هذا صور الباقي بعد. وعلى القول الصحيح كما سبق لكم إن الماء لا ينجس إلا بالتغير، حتى ولو وقع فيه نجاسة لا ينجس إلا بالتغير، هذا هو الصحيح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس يستخدم مرقة الحدأة في العلاج، وفيه في قاعدة وهو أن الإنسان من ناحية الدراسة والاطلاع يطلع على كل شيء، يطلع على الصحيح وعلى غير الصحيح وعلى الخطأ وعلى الصواب، يلم بالأقوال، يلم بالأقوال أقوال أهل العلم، أما عند العمل والفتوى هو ما يعمل ولا يفتي إلا بالصحيح الذي تبرأ به الذمة. التعلم والاطلاع غير الفتوى وغير العمل، تبهوا لهذا. بعض الناس يقول لا ما نتعلم الا الصحيح، ما نتعلم الا الصحيح، هذه كلها اقوال ضعيفه ولا نبيها. يقول لا ما هو الصحيح، تعلم كل هذه الامور ولا تعرف الصحيح الا اذا قرات الخطا، لن تعرف الصحيح الا اذا عرفت الخطا والصواب وعرفت. فالالمام شيء والعمل شيء اخر، تنبهوا لهذا. يعني بعض الناس يزهد في الكتب هذه يقول فيها أقوال ضعيفة فيها اجتهادات خاطئة وكيف وكيف، يقول لا الدراسة والاطلاع والتعلم هذا شيء والفتوى والعمل هذا شيء آخر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس يستخدم مرقة الحدأة في العلاج من مرض الربو، وثبت ذلك عند بعضهم أنه نافع وقد شفي بإذن الله، فهل يجوز ذلك؟ لا، لا يجوز التداوي بمحرم ولا بنجس، لا النجس محرم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تداووا بحرام، يقول عبد الله بن مسعود إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، لا يجوز التداوي في الحرام ولا يجوز التداوي في النجس، وفي الحلال غني عن الحرام. نعم. ولو جرب وقيل انه ينفع، هو يعارض النفع يعارضه النجاسه يعارضه التحريم. التحريم قد يوجد فيها اشياء احيانا فيها نفع، لكن اذا كان الضرر اكثر من النفع يرجح جانب الضرر ويحرم، واثمهما اكبر من نفعهما. او كل شيء فيه منفعه يقال على حلال حتى ينظر في المنفعه هذه في راجحه ولا مرجوحه. كانت راجحه المنفعه راجحه هذا حلال، ان كانت العكس المضره راجحه هذا حرام. وكذلك اذا تساوت المضره والمنفعه هو حرام ايضا. لم يبق عندنا الا اذا كانت المنفعه هي الراجحه يكون حلالا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، قول الغلام الذي لم يأكل الطعام ولكنه يشرب حليبا صناعيا لا طبيعيا، هل يكتفى بالنضح فقط؟ اي نعم، ما دام انه ما يشتهي الطعام حتى لو اعطي طعام لا يضح، لان الرسول حنك عليه الصلاة والسلام حنك الطفل بالتمر، لكن الطفل ما يشتري هذا ولا يشتري. إذا كان ما هو بياخذ الشيء باختياره وشهوته ويعطى إياه ويسقى إياه وهو ما هو عن شهوة ولا عن اختيار ولا يدري، هذا ما يأكل. فضيلة الشيخ وفقكم الله، كنت أتوضأ داخل الحمام وسقط الشماغ من على رأسي في أرض الحمام وقد أسرعت بالتقاطه لكني وجدت فيه بعض البلل، فما الحكم بالصلاة فيه؟ وإن كان نجسا فماذا أفعل في الصلاة التي صليتها به؟ الأصل الطهارة، ومع الحمام الأصل أنه طاهر إلا إذا علمت أنه نجس. إذا علمت هل ما نجس تغسل الحمار وتعيد الصلاة، أما إذا لم تعلم أنه نجس فالأصل الطهارة والحمد لله. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هذه القاعدة صحيحة؟ كل ما كان نجسا كان حراما. لا شك هنا، لأن النجس خبيث، والله جل وعلا يقول ونحرم عليهم الخبائث، النجس خبيث ما فيه نجس ما هو خبيث. نعم. وما حكم استعمال الأسمدة الكيماوية علما بأنها تصنع من مواد نجسة؟ المواد نجسة، هذا على القول بالاستحالة. القول بالاستحالة، هل الاستحالة تطهر النجس أو لا تطهر؟ على الخلاف فيها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الحكم إذا لم تزل رائحة النجاسة أو لونها؟ تزل. إذا لم تزل رائحة النجاسة أو لونها؟ الحكم أنه نجس، ما بقي فيه الرائحة هذا لا شك أنه نجس، لأن وجود الرائحة دليل على وجود النجاسة. أما اللون فإن كان غسل وعجز عن إزالة اللون فإنه لا يغسل، لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أثر الدم يبقى بعد الغسل قال لا يغبك أثره. إذا عجز عن إزالة اللون بعد الغسل فإن اللون لا يغسل، اللون المعجوز عنه لا يضر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، رشاش الماء الذي يصيب بدن الإنسان أو ملابسه عندما يستنزي هل هو نجس أو معفو عنه؟ المر على النجاسة نجس، والذي يتطاير وما مر على النجاسة فهو نجس. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا وقع على الثوب دم يسير مسفوح بعد ذبح الذبيحة فما الحكم في ذلك؟ نجس، دم المسفوح نجس، والذي يشرب من أوداج الذبيحة هذا نجس، بخلاف المتبقي في لحمها هذا طاهر مباح. نعم. قليل وكثير. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، معلوم أن العبادات توقيفية، فلماذا كانت نجاسة الخنزير تغسل سبعا إحداها بالتراب كالكلب، مع العلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يثبت أنه شرك بين الكلب والخنزير. باب القياس، قياس الأولى يسمونه قياس الجلي، قياس الأولى يسمونه قياس الجلي، ولا خلاف فيه بين العلماء. إذا كان الكلب يغسل سبع مرات فالخنزير من باب أولى، من قوله تعالى فلا تقل لهما أخ، قالوا هذا يدل على تحريم الضرب من باب أولى، هذا يسمى القياس الجلي، ولا خلاف بين أهل العلم حتى الظاهرية يقولون. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الودي من النجاسة المعفوي عنها؟ لا، الودي مثل البول تماما، إنما الحكم المخفف في المذي، أما الودي على حكمه حكم البول تماما لأنه بول. نعم. وإذا كان خروجه مستمرا فهل يكون حكمه حكم سلف البول؟ إذا كان مستمرا دائما حكم سلف البول، هو بول، هو نوع من البول. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، المعنى قوله ما لا نفس له سائلة أنها لا تدخل في تحريم الصور كمن صور ذبابا أو نحلة أو عناكب؟ مو بالمراد الروح، المراد بالدم، النفس السائلة الدم، الدم مو بالروح، لا كل شيء فيه روح، حتى القنافس وحتى حتى العناكب وحتى الشبذان فيها روح ولا يجوز تصويرها، لكن ما فيها دم، كلام بالدم أو بالكلام بالروح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الوزر هل له نفس سائلة؟ نعم، في دم، وزر في دم. نعم. فإذا وقع في الماء فهل ينجس؟ إذا كان قليلا ومات فيه، إذا كان قليلا ومات فيه إنه ينجس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كانت النجاسة تزول بأي مزيل فهل يطهر ماء الصرف الصحي بوضع مواد كيماوية هذا على الخلاف في الاستحالة، على الخلاف في الاستحالة، هل يطهر بها أو لا يطهر، محل خلاف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يمكن التفريق بين رطوبة فرج المرأة وغيرها من المسالك مع تقاربها أم يعفى عن ذلك كله؟ لا لا، ما يعفى عن ذلك كله، إنما هذا خاص بمسلك الذكر من فرج المرأة، أما مخرج البول ما يدخل في هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، لا يخفى على فضيلتكم ما حدث من التشبه باليهود والنصارى قديما وحديثا من تشييد المساجد وزخرفتها والتباهي بذلك، وأن هذا من أشراط الساعة كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، وهذه الزخارف يا فضيلة الشيخ اتسعت حتى كتبت الآيات وأسماء الله الحسنى على جدران المساجد وفي المحاريب وعلى الفرش، وأوفقت الأموال الطائلة على هذا، ولم تسلم حتى السجاجيد والفرش من هذه الزخارف والنقوش. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أتقى الخلق وأخشعهم قد ألهته الخميصة التي لها أعلام، فنأمل من فضيلتكم دراسة هذا الموضوع المهم مع اللجنة الدائمة والكتاب لولاة الأمر بمنع الإسراف في بناء المساجد ومنع هذه الزخارف وإلزام مصانع السجاد بفرش المساجد بالفرش الخالية من هذه النقوش والألوان، حتى إن أحد المساجد قبل شهر قد فرش بما يقارب 300,000 ريال وهو يبني هذا المبلغ 3 مساجد أو أكثر، فما رأي فضيلتكم؟ مساجد ممنوع منه هذا الكلام، تكتبه لسماحة المفتي ويعرض على اللجنة إن شاء الله، اكتب كلامك هذا بمعروف، قدمه للفتى إن شاء الله ينظر فيه. لكن ترى بعض الناس يتشدد في كل شيء يعتبر زخرفة، يعتبر لا عبرة بالمتشدد ولا عبرة بالمتساهل. لا بد من الوسط، لا بد من الوسط في هذا الأمر. نعم. أويات الشيخ وفقكم الله، أنا أحضر رسالة دكتوراه وأريد أن أستعين ببعض الأخوة في البحث عن بعض المعلومات التي تتعلق برسالتي، فهل هذا يتنافى مع الأمانة العلمية، علما بأنني سوف أذكره في ثنايا الرسالة؟ لا، ما يتنافى. إذا أخذت المعلومات من أهل الخبرة، إذا أخذت المعلومات من أهل الخبرة أو من الكتب ودونتها ونسبتها إلى مصادرها فهذا لا بأس، هذا هو البحث. أما إن كنت ما تنسبها ولا تجعلها على أن رأي لك أو من كلامك فهذا لا، ما يعتبر غش. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.